واستمرت الدعوة. اقتلوا محمد واخرجوا خرجة رجل واحد ويجتمعوا حولين بيته خلاص هنضرب الضربة خلصت محمد والقضية قضية محمد. افهمها دي كويس جدا لان احيانا نحيد نحن عن الطريق لاننا لا نفهم هذه النقطة. الاسلام هيضيع الدين هيضيع الاسلام ويتحمس كده يعني هتعمل ايه يعني هتعمل ايه هيبدأ يسيب الاسلام. لا مالكش دعوة قضية الاسلام مش بتاعتك. الدين مش دينك. الدين دين الله. انت مبتلى انت مختبر تنجح في الاختبار مالكش دعوة. طب ما هي يا شيخ ما انت شايف لو عملنا كده يبقى ضاع الاسلام. ضاع الاسلام ايه مجنون. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره العلمانيون ولو كره النصارى ولو كره اليهود ولو كره كل اهل الارض. الدين له رب. انت مبتلى افهم الكلمه دي كويس فاعلم واكد هذا المعنى. المعركه مع الله وحربهم حرب لله والقضيه كلها برمتها ليس لنا فيها من الامر شيء والامر كله فيها بيدي بيد الله. ركز انت بقى في ايه في الابتلاء. ركز انت في ايه في التبليغ انك توصل الرساله تؤدي ما عليك وتصبر اما ما يكون فالامر اليه وحده. وصل المعنى ده يا اخوانا. المعنى ده لو غاب عنك هتعتقد ان انت اللي هتغير كفة الاسلام وان انت اللي هتظبط كذا. لا لا انت تزداد من الحسنات. انت اسعى انك تزداد حسنات وتجتنب السيئات ان تمتثل شرع الله ودين الله مهما كانت الظروف والاحوال ولا تحيد قيد انملة. هو ده الاختبار. قال الله عز وجل فاصبر لحكم ربك. وده في اول الاسلام لقضائه الذي قضاه في سابق علم. والحكم هنا وإمهالهم وتأخير نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى ما تقول ايه يعني فين وما تنصرناش ومش عارف ايه وشوف اللي حصل تقوم ايه تخرج عن الشريط الصحيح تخرج عن الطريق الصحيح. اياك لا تكن كصاحب الحوت. نون عليه الصلاة والسلام. ايه اللي حصل مع صاحب الحوت يا اخوانا عارفين قصته قصة يونس عليه السلام. ها اصبر لتكاليف الرسالة. اصبر على التواءات نفوسهم. اصبر على الاذى والتكذيب. اصبر على مخالفتهم لشرع الله. اصبر على هذا كله لانك مستضعف ما بيدك شيء. اصبر حتى يحكم الله حتى يقضي الله. ولا تكن كيونس لا تكن مثله في هذا الأمر اللي هو إيه؟ إذ نادى وهو مكظوم. مكظوم يعني مملوء غيظا وكربا. ها؟ لا تعجل كما عجل صاحب الحوت لما ترك قومه ذهب مغاضبا على قومه. مش كده؟ لا العملية ضاقت وما استجابوش. ربنا يرسلني الى قوم اخرين يقول خلاص ما فيش منهم رجع. وكان في منهم رجع ولا ما كانش فيه؟ اسلموا جميعا. نحن لا نعلم يا اخواني نحن لا نعلم. كفر الفجر اللي خلوا يونس عليه السلام يسيب البلد ويخرج بس خرج بغير اذن ربه. اياك ان تكون مثله. لا ما تخرجش الا اذا قال الله اخرج. وتبقى في هذا الصبر والثبات مهما شانؤوك العداوات. ركب البحر والتقمه الحوت وشرد الحوت به في البحار وفي ظلمات بطن الحوت وفي البحر وفي الظلمات فوق ظلمات اذ نادى ربه وهو مكظوم مكروب في بطن الحوت والملائكة تقول صوت معروف من عبد معروف فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن تداركه نعمة من ربه تداركت مين؟